يبقى هدى العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما امر وسواسي. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم وضعك في القبر المقيم وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاسي. ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالى ورب مطعم كاسي. هيا تعالى إلى فوز ومغفرة هيا تعالى إلى بشر وإيناسي. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. مع القرآن الكريم مع خالد إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بريد راسنا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد فليتفضل مشكورا. زكى معك Oh, فرآه حسنا يا رب ان شاء الله. كذلك النشور. الله أكبر. الله ما شاء الله. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد مريض. نعم. ما شاء الله. كذلك النشور. الله أكبر ما شاء الله العظيم. من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه I don't know. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جزاء من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله أكبر. أكثر كده من حبايب. من كان يريد العزة عظيم يا سيدي. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم

سيدنا الله يكرمه. الله أكبر. أيوة يا عم هم يستمع الأحرام يا سيد. الله الله وما يستوي البحران الله العظيم. الله أكبر. الله يوجه لك أيوة يا عم الله يقول ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. الله على القدرة ما شاء الله العظيم. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله أكبر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والشمس والقمر كل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله الله الله القرآن سبحان من هذا الكلام. يولج الليل

سد يا سد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من بقيه الله وتلك الامثال غضب الناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. استمعنا من كتابنا الكريم من قناه الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بيت رزنا مركز تقاليد بمحافظه الشرقيه وقيل تلقانا الشيخ ممدوح جودة ساعة. لذلك عبر اكيد موجات اذاعتنا المحليه وادارة الكهربائيه العالميه اداره الحاج يوسف اولاده وبني الهلال كبرى مخازن الفرايس الذهبيه الحديثه الكبرى اداره الحاج محمد الحلواتي واولاده وبني الهلال.